مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الكأس. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء لما رباح. استعداد. 1 2 انطلاق. كان المتسابقون 10 يركضون بسرعة أرنب، بينما كانت صيحات التلاميذ وهتافاتهم وتصفيقهم تملأ فضاء باحة المدرسة. أسرع يا أحمد، أسرع رامي، رامي الحق بهم. هيا هيا رامز، هيا. هكذا انطلقت الصيحات من حناجر المشجعين الواقفين بعصبية خلف الخط الأبيض، فالتنافس كان شديدا بين أحمد ورامي اللذين يركضان متجاورين. ولكن وقبل خط النهاية بعشرة أمتار ضاعف أحمد من سرعته ودعس على خط النهاية رافعا يديه وابتسامة الفوز العريضة مرسومة على فمه. كانت لحظة رفعه للكأس الفضية من أسعد لحظات عمره، فقد شعر بنفسه يطير عاليا هناك حيث الطيور والغيوم وقوس قزح. كان الجميع يصفق للفائز بكل انفعال وحب باستثناء رامي الذي امتلأ قلبه غيظا وحقدا. بصراحة لم ينم رامي تلك الليلة، فصورة الكأس الفضية اللامعة كانت ترتسم أمامه دائما أينما التفت. وفجأة لمعت في ذهنه فكرة، فما إن طلع النهار حتى فتح حصالته مخرجا كل ما فيها من النقود، ثم توجه إلى متجر الأدوات الرياضية. وقف أمام الواجهة الزجاجية الأنيقة وراح يتفحص الأشياء المعروضة محدثا نفسه. كرة قدم، لا لا لا أريدها. مضرب تنس، لا أحبه. حذاء رياضي، أين هي؟ أين أجدها؟ ها، تلك هي، تلك هي الكأس، الكأس، إنها الكأس الفضية اللامعة ذاتها. اندفع إلى صاحب المتجر واشترى الكأس بلا مساومة، ثم ركض راجعا إلى البيت. كانت أم رامي تغسل عندما قرع الباب بعنف، نشفت يديها ومضت مسرعة لتفتح. ماما، ماما، بارك لي، لقد فزت بالسباق ونلت الكأس. مبارك يا بني، هات قبلة، لكن لماذا رجعت من المدرسة؟ لقد صرفني المدير وقال لي بالحرف الواحد: أنت بطل يا رامي، بإمكانك أن تنصرف هذا اليوم كي تخبر والديك بالفوز فيفرحا لك. صدقت الأم كلام ابنها، أمسكت بالكأس ووضعتها على الرف. جلس رامي على المقعد المقابل للرف وراح يتأمل الكأس، لكنه دهش عندما لم يرى اللمعان ينعكس على سطحها. فرك عينيه، نظر إليها من جديد. لا فائدة، إنها لا تلمع. بغتة دخل والده الغرفة وانتبه إلى الكأس فسأله: رامي، من أين هذه الكأس؟ ألم تخبرك أمي؟ لقد فزت بسباق الجري الذي شارك فيه كل تلاميذ الصف الرابع في أثناء التصفيات، فأهدوني الكأس وسمحوا لي بيوم عطلة. مبارك يا بطل، ذكرني أن أشتري لك بدلة رياضية جديدة. فرح رامي من عرض أبيه وعاد يتأمل الكأس بعد خروجه. في هذه المرة لم يصدق رامي ما رآه، فقد كان لون الكأس باهتا شاحبا وقاتما. ذهل رامي ووضع كرسيا تحت الرف، أنزل الكأس وانسل من البيت بهدوء، تاركاً الباب الخارجي مفتوحاً، وركض من جديد صوب متجر الألعاب. لو سمحت، أريد أن تبدل لي هذه الكأس. لماذا يا صغيري؟ إنها لتلمع. نظر صاحب المتجر إلى الكأس دهشاً وقال: لكنها تلمع، انظر، إنها تبدو كنجمة. أريد واحدة غيرها. حاضر، تفضل، هذه كأس غيرها. وصل رامي إلى البيت لاهثاً، نظر إلى أمه، كانت لا تزال منشغلة بالغسيل. تنفس بارتياح، صعد الكرسي واضعاً الكأس الجديدة على الرف. الآن سأستمتع برؤية الكأس اللامعة. هذا ما قاله رامي لنفسه وهو ينزل من على الكرسي، لكن وللمرة الثانية لم يلحظ أي لمعة تبدو على سطح الكأس، على العكس كانت تبدو على شكل قطعة حديد صدئة. كاد عقل رامي يطير، لماذا لا تلمع كأسه كلمعان كأس أحمد؟ ظل هذا السؤال يرن في أذنيه ولا يعرف له جواباً، حتى فاز في الفصل الثاني من العام الدراسي بسباق الجري عن جدارة واستحقاق، رافعاً أمام زملائه الكأس اللامعة.